فهل تسديده عندي من القرض الذي جر نفعا؟ عيد. يقول: قلت لأحد الإخوة اشرف على عمارتي وسأبيعها عليك بعد نهايتها إن شاء الله، وهو حريص جدا على شرائها، وهو الآن يقوم بتسديد المبالغ، ثم أعطيه إذا توفرت المبالغ عندي، فهل تسديده عندي من القرض الذي جر نفعا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل في لقائنا آخر إن شاء الله، يحتاج إلى تأمل في لقائنا آخر. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، البكاء من خشية الله أمر طيب، ولكن في صلاة التراويح نسمع بكاء مرتفع مشوش على المصلين، فما حكم هذا البكاء المرتفع جزاكم الله خيرا؟ المشروع المؤمن أن يجاهد نفسه حتى لا يسأل المصلين ببكائه، ويكون بكائه بصوت منخفض، هذا هو المشروع له. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره عزيزي كعزيزي من جميع البكاء، ولكن لا يكون رفيعي يؤذي الناس، وربما دمعت عيناه من دون صوت. فالحاصل أن المؤمن يجاهد نفسه حتى لا يتأذى أحد ببكائه، أما إذا غلبه ولم يستطع فهذا لا يضره ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهذا الشك حصل في الركعة الثانية، ماذا يعمل؟ إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك، والحمد لله يتحملها الإمام. إذا كان تركها جاهلا أو ناسيا أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز التعمد تركها، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب في الجارية والسرية. أما إذا كان جاهل وتركها أو ناس أو ما أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع فلا عليه، فليس عليه فاته، لا يضره. أحسن الله إليكم. عبارات كثيرة تتردد يقول السائل على ألسنة بعض الناس، يقول: من هذه الأقوال شاء الحظ التعيس، حيث أنني قرأت هذا في إحدى المجلات. الشيخ، ما يجوز يقول شاء الحظ، ولا شاءت قدرة الله، ولا شاءت شرائع الله، وشاء الله مثل هذا، شاء الله كذا، شاء ربي كذا، شاء الرحمن كذا، ولا يقول شاءت شاء الحظ أو شاءت إرادة الله أو شاءت الظروف، فهذا لا يجوز. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من أسئلة السائل يقول: دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟ نرجو البيان والتوضيح في ذلك. شيخ، إن كان المراد الجمعية القرض اللي بينهم كهذا يأخذ ألف ألف من هذا ألف من هذا ألف من ثم يقضيهم والآخر كذلك والآخر كذلك، لا بأس، هذا قرض لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. بخصوص تسوية الصفوف في المسجد، ما حكمها؟ وهل يجب على المأموم إذا كان هناك صف متأخر أن يعدله، خاصة وأن بعض الصفوف فيها بعض الفراغات الكبيرة، أم أن هذا مختص بالإمام؟ الواجب تعديل الصفوف وسد الخلل على الإمام والمأموم، الإمام ينبههم والمأمومين يفعلوا ذلك، وإذا جاء إنسان وراء خلل سد الخلل وقرب بين الصف حتى يسد الخلل. نعم، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل من برنامج يقول: كيف يعالج الإنسان الخوف من الموت، لا سيما إذا كان يخاف ركوب مثلا الطائرة ويقول ربما تقلع الطائرة وقد أموت؟ يقول: كيف يعالج الإنسان الخوف من الموت، لا سيما إذا كان يخاف مثلا من ركوب الطائرة أو السيارات أو غير ذلك؟ يعالج هذا بالتوكل على الله وسؤاله العافية والتعوذ بالله من الشيطان هذه الوسوسة. كل الناس يركبون الطائرات والسيارات والإبل والبغال والحمير ولا يضر، الحمد لله ليس له، لا يقع عليه إلا ما قدر له، فعليه أن يكون واثقا بالله وأن يكون حسن الظن بالله ويسأل ربه العافية ويحذر هذه الوساوس وهذه المخاوف التي لا أساس لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل عبد الله ألف ألف يقول: أصلي النافلة أحيانا ويحدث